سنتين وثلاثة أشهر. طبعاً بالضبط سنتين. تمام؟ هل أهو النبي على صلاة قال خلاف البوت فيكم ثلاثون سنة خلاف الرسول تعالى؟ يعني المقصود الخلافة إيه؟ الخلافة الرسول المستمرة مستمرة فيش فيها فواصل. وإن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه زمن بعد كان في فاصل فجوة كبيرة زمنية معلم؟ خلافة وخلافة الرسول معلم؟ أول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه، لكن لما تنازل له الحسن بن علي رضي الله عنهما صار خلافته خلافة صحيحة معنى يكون؟ طيب تعالوا نشوف ماذا قال ابن أبي عاصم في هذا الكتاب. طبعا أنا كنت قبل ابن الإمام العملية في المعنى الضارة الشنبر جديد الليلتين كده وعملت العملية زي اللي هو الولد صغير ونتفهنت في أمس كده طبعا ما عرفتش جبت نظارة قديمة طبعا ما استقامتش مع القراءة فعلى أساس بعد العملية نفصل بعد أساس جديد فاليوم طبعا الولد صغير ما شاء الله ركوت إلا المسكة كده طيب ذيك جهة وذيك جهة قلت الحمد لله جيت تاني من النظارة هذه القديمة لكن ما ناسبتش الكورة الحمد لله رب العالمين. باب ذكر خلافة عمر رضي الله عنها قال حدثنا أبو بهز الصفر ابن عبد الرحمن بن مالك بن النضر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس الأولي نعم عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك أبو حمزة الصحابي الجليل قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في حائط له الحائط والبستان سمي حائطا لأنه يحاط بجدار وصور وما إلى ذلك. طيب يقول فجاء رجل فدق الباب فقال يا أنس النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أنس كن فافتح له وبشره بالجنة وبالخلافة من بعد أبي بكر. لكن العبرة هل هذا صحيح أم ضعيف؟ هذا هو الذي يعني نبني عليه. قال فخرجت فإذا عمر فبشرته بالجنة وبالخلافة من بعد أبي بكر موضوع. لكن قال الإمام الألباني موضوع موضوع. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن ربيع بن سيف انه حدثه انه جلس يوما مع شفي الاصبحي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اثنا عشر خليفه ابو بكر الصديق لا يلبث بعد إلا قريبا كم لبث سنتين وثلاثة أشهر. طبعا العلماء مختلفون هي خلافة أبي بكر الصديق بالنص أو بالاختيار والذين قالوا بالنص طبعا الجمهور الذين قالوا بالنص هل النص الجريء أو النص الخفي اختلف معنا والقليل من الناس من قال ايه باختيار باختيار ايه يعني باختيار المسلمين باختيار المسلمين باختيار اهل الحل والعقل والعقل. طيب قلنا النصوص كبيرة جدا التي تشير وتومئ الى خلافة ابي بكر الصديق وحقه وحقيته بالخلافة وتقديمه بالخلافة وترتيبهم بارك الله فيك ترتيب الصحابة هؤلاء في الفضل كترتيبين في الخلافة كترتيبين في ايه؟ في الخلافة ترتيبهم في الفضل عند أهل السنة والجماعة كترتيبين في الخلافة. كيف وقعت الخلافة؟ على الترتيب المعروف أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هكذا